للاحتمال الواقع في قوله يعني الجمعة، لاحتمال أن يكون من كلام التابعي أو من دونه، وهو ظن ممن قاله، والتصريح عن أنس في رواية حميد الماضية أنه كان يبكر بها مطلقا، أي بالجمعة، أنه كان يبكر بها مطلقا من غير تفصيل، ويؤيده الرواية المعلقة الثانية، فإن فيها البيان بأن قوله يعني الجمعة إنما أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس، حيث استدل لما سئل عن لما سئل عن الجمعة بقوله كان يصلي الظهر. وأوضح من ذلك رواية إسماعيل من طريق أخرى عن حرمي، ولفظه سمعت أنسا وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة: يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يصلي الجمعة؟ فذكره لم يقل بعده يعني الجمعة. وقال يونس بن بكير: وصله المصنف الأدب المفرد، ولفظه سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السرير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد وكر بالصلاة. أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن يونس، وزاد يعني الظهر، هذا هو الصحيح. أما زيادة الجمعة يعني الجمعة هذا من قول التابعي، وزاد يعني الظهر. والحكم المذكور هو ابن أبي عقيل الثقفي، كان نائبا عن ابن عمه الحجاج بن يوسف، وكان على طريقة ابن عمه صلى الله عليه وسلم في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج. وقد أورد أبو يعلى قصة يزيد الضبي المذكورة وإنكاره على الحكم هذا الصنيع، واستشهاده بأنس واعتذار أنس عن الحكم بأنه أخر الإبراد، فساقها مطولة في نحو ورقة. وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، هذا بناء على أن يعني الجمعة من كلام أنس لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما، أي التفرقة بين الجمعة وبين الظهر، والإفراد من خصائص الجمعة. فإن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم ما كانوا يبردون بالجمعة وإنما يبردون بالظهر، وسيأتي النص أنه في الظهر أبردوا بالظهر. انظر لنا يا أخوان الشيخ يحيى إشارة في الإبراد بالجمعة في أحكام الجمعة كأنه يرى أنه لا بأس، فيما علم في ذهني لكن نريد أن نتأكد. انظروا لنا كلام الشيخ في أحكام الجمعة، عندك أحكام الجمعة هنا؟ بقية وصله الإسماعيلي، قال وصله الإسماعيلي والبيهقي بلفظ: كان إذا كان الشتاء بكر بالظهر، وإذا كان الصيف أبرد بها. وعرف من طريق الأدب المفرد تسمية الأمير المبهم في هذه الرواية المعلقة، ومن رواية الإسماعيلي وغيره سببه تحديث أنس بن مالك بذلك حتى سمعه أبو خلدة. وقال الزين ابن المنير: نحى البخاري لمشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك. فالبخاري كأنه يرى جواز الإبراد بالجمعة، وهذا أظن قد أمليناه عن الإخوان في الكلام عن الجمعة الإبراد تقدم معنا في البلوغ. نحى البخاري لمشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك، لأن قوله يعني الجمعة يحتمل أن يكون قول التابعي مما فهمه، ويحتمل أن يكون من نقله، فرجح عنده إلحاقها بالظهر، لأنها إما ظهر زيادة أو بدل عن الظهر. وأيد ذلك قول أمير البصرة لأنس يوم الجمعة: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ وجواب أنس من غير إنكار ذلك. وقال أيضا: إذا تقرر أن الإبراد يشرع في الجمعة أخذ منه أنها لا تشرع قبل الزوال، لأنه لو شرع لما كان اشتداد الحر سببا لتأخيرها، بل كان يستغنى عنه بتعجيلها قبل الزوال. واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر، لأن أنسا سوى بينهما، هذه مسألة خلافية بين الحنابلة والجمهور، فالحنابلة لهم تفردوا في هذا الموضع، ورأوا أنه لا بأس في صلاة الجمعة قبل الزوال وهي تختلف عن الظهر، فإذا صلوا قبل الزوال الجمعة أذنوا وصلوا قبل الزوال لا بأس. فهم خالفوا هذا من أفراد أحمد رحمه الله جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. واستدل به ابن بطال على أن الوقت وقت الجمعة وقت الظهر، لأن أنس سوى بينهما في جواب خلاف لمن أجاز الجمعة قبل الزوال، وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله. أحسنت، كلام جميل. من حاصل خلاف الجمعة، والبخاري كأنه يقيس الجمعة على الظهر ويرى أنه لا فرق بين الجمعة وبين الظهر في الإبراد، والأحاديث إنما جاءت في إبراد الظهر دون الجمعة فيتوقف عندها. قال: فإذا تعلق بدرس العصر، قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء وفي ذكر هذه الكبيرة: يا أمة محمد، إن أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. عند هذا وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم وهو من أشراط ساعة. كلام جميل. ظهور الزنا من أمارات خراب العالم وهو من أشراط أو من نعم من أمارات خراب العالم وهو من أشراط الساعة. أما من أشراط الساعة فقد جاء النص في ذلك يظهر الزنا، وأما خراب العالم فهو وغيره من المعاصي من أسباب خراب العالم وانتشار الأمراض في الناس، كبائر الذنوب كلها من أسباب خراب العالم والعياذ بالله، لأن جرأة على حدود الله سبحانه وتعالى واستهانة بحدوده جل وعلا. والله يغار على حدوده، إن الله يغار، وغيرة المرء أن يأتي ما حرم، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، إن الله يغار، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: السلام عليك وعلى جميع طلاب الأخ محمد الغيني، جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خير. مرورنا يا إخوان كلام الشيخ إذا موجود قريب منا إحكام الجمعة، إيش رأى في هذه المسألة؟ هل رأى رأي البخاري رحمه الله؟ فإن جماهير أهل العلم على خلاف هذا، وأن الإبراد من خصائص الظهر. قال: نرجو منكم أن تخرجوا الأطفال من المؤخرة إلى التوسعة في الخارج، لأنهم لا يتركوننا ننتبه للدرس. كل واحد يكون عند أبيه يا جماعة، هم يأتون بس يرفع يده من أجل الرجل يجيب عنه، وبعدين ذا بنات ممكن الذين يجيبون كلهم هنا، ولا يجيب بعد ينتشر هناك. أي نعم، كل واحد عند أبيه، والذي يجلس هنا يجلس هنا، يجلس هنا هنا يرجع الخلف، يراجع الرجال وبعدين يرجع الخلف يؤذي الناس. لا، يجلس مؤدبا هنا ويستمع للدرس، ينصت للدرس، ثم أولاد الكياء يفهمون. إهمال من الآباء، والله أنه إهمال من الآباء، هو جالس في مكان متقدم ولده ما يدري أين هو. هذا والله أننا التقصير مننا جميعا، وهذا خطأ. قال الشيخ حفظه الله: ففي هذه الأحاديث أن الله أذن للنار بنفس في الحر في الصيف، في الصيف بدون تخصيص يوم الجمعة من غيرها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإبراد يوم الجمعة عند شدة الحر، وفيها أن شدة الحر لا يكون إلا من تسعير وليان جهنم. فهو يرى كأنه جاء جواز الإبراد بالجمعة تبعا للبخاري رحمه الله. ذكر جملة من الأحاديث ثم ذكر يعني ذكر الفوائد منها، ومما ذكر حفظه الله أن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الإبراد يوم الجمعة، وهذا رأي البخاري ولم يجزم. قال الأخ علي أبو خالد المهري: سلم عليك وعلى الطلاب. عليكم السلام.